Thank you.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. وده هو ماشي في طريق كويس، وفي أحسن من كده كمان، ولو قرروا الناس

الرحمن الرحيم الله أكبر صلى الله عليه وسلم

Allah'a emanet.